جميعا يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعجب جنتك حسنا وعجب جنتك حسنا وترنا ونحن صوت وترنا.